بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسل جيشا إلى مشارف الشام في العام السابع بعد الهجرة، وهذا الجيش كان بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب الرومان. والروم كانت لهم دولة وقوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقابلهم في الدولة والقوة فارس، كانت لهم قوة ودولة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك. الروم كانوا في الشام وكانوا يدينون بالنصرانية، وكانوا قد قتلوا رسولا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قتلته نصارى العرب وتواطأت معهم الروم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لهم جيشا بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وكان معه في الجيش جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وكان معهم في الجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وكان خالد قد أسلم في العام السابع بين صلح الحديبية في العام السادس وبين هذه الغزوة. المقصود أن هذا الجيش كان قوامه 3000، وفعلا خرجوا من المدينة وتوجهوا إلى الشام حتى نزلوا في مؤتة على مشارف الشام تماما. فخرج لهم 100,000 من نصارى العرب، ومئة ألف أخرى من نصارى الروم، الروم أوروبيين 100,000 ونصارى العرب 100,000، واصطف الجيشان 3,000 من المسلمين قصاد 200,000 بحر من الكفار، وده منهم 3,000 من المسلمين، وتشاوروا ماذا نفعل. هذه مفاجأة، هل نرجع إلى المدينة؟ هل نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نطلب مددا، جيشا إضافيا، أعداد إضافية؟ كيف نتصرف؟ فتكلم عبد الله بن رواح وقال: يا قوم، إن التي يعني تفكرون أو تتجنبونها تفرون منها هي التي خرجتم لها تطلبون شهادة الموت في سبيل الله عز وجل. الموت حثهم وشجعهم على الموت في سبيل الله عز وجل، فقرروا ألا ينسحبوا ولا يطلبوا المدد جيش إضافي، وإنما يتوكلوا على الله ويستعينوا بالله ويدخلوا في هذه الحرب. لا يوجد تكافؤ إطلاقا، لا في العدد 3,200,000 ولا في العدة. الروم كانوا في أكمل عدة وأحسن عدة، هيئة لهم هيئة، لا في العدد في تكافؤ ولا في العدة في تكافؤ ولا في أي شيء، واستعانوا بالله عز وجل ودخلوا الحرب والقتال. حرب طاحنة قتل فيها زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وحمل الراية جعفر بن أبي طالب، أصبح هو القائد، حمل الراية ودخل في القتال فقتل رضي الله عنه وأرضاه، وحمل الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه وتقدم وقاتل وقتل، حتى حمل الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ففتح الله عليه، ربنا فتح له في قوة وفي مقاومة وفي صولة وفي جولة، في إنجازات في مكاسب، قتلوا من الروم أعداد هائلة جدا، أعداد هائلة في أول يوم، والمسلمين تعبوا جدا، بقى في إرهاق، والروم طبعا وفي صولات وجولات تحدثنا عنها سابقا، هذا باختصار. في اليوم التالي سيدنا خالد لجأ إلى حيلة، لجأ إلى، والحرب خدعة، فأعاد تعبئة وترتيب الجيش، اللي كان في الميمنة نقلهم الميسرة، واللي كانوا في الميسرة نقلهم الميمنة، واللي كانوا في المؤخرة جابهم في المقدمة، واللي كانوا في المقدمة جابهم في المؤخرة. فالروم في اليوم التالي لقوا وجوه جديدة، لقوا وجوه جديدة، كل مجموعة من الروم لقت قدام منها مجموعة مش دي، مش دول بتوع امبارح، مش دول بتوع امبارح. ايه اللي حصل ده؟ استنتجوا واستنبطوا ان في جيش كامل جديد، جيش كامل، تخيل بالخدعة دي بالحيلة دي، وفي نفس الوقت حتى لا يكتشفوا، ما يكتشفوش ان في حيلة، كان سيدنا خالد امر الجيش يقاتل يحارب يضرب ويتقهقر ويرجع لورا. وفي الحقيقة كان سيدنا خالد بيفكر في الانسحاب، لأن البقاء فترة أطول يعرض الجيش للاستئصال، مفيش تكافؤ إطلاقا، كل يوم يعدي في القتال حيسقط من المسلمين أعداد، مفيش تعويض، مفيش جيش إضافي. والروم عندهم التعويض ده قريب من بلادهم والعدد كبير جدا، فكان سيدنا خالد بيفكر في الانسحاب، وهم ظنوا ان هو بيجرهم لكمين، ان في جيش احتياطي ثالث ولا تاني ورا، وسيدنا خالد كمان مش كفايه انه جايب جيش جديد، لا ده بيجرهم لجيش ايه تاني. فكان سيدنا خالد يقاتل وينسحب ويتقهقر، فخافوا، ظنوا ان في الامر مكيده، في خدعه، بيجرهم لجيش تاني او جيش ثالث، فلم يتعقبوا المسلمين، ونجح سيدنا خالد بحمد الله أن يرجع بالجيش سالما، وإلا كان ممكن الجيش ده كله يستأصل ويباد تماما. فاللي حصل أن الروم خدوا درس، 200,000 ما قدروش على 3,000، دي هزيمة نفسية، أو قل هزيمة معنوية، هزيمة معنوية، 200,000 ما قدروش على 3,000، وخافوا منهم، وخافوا منهم، والـ3,000 صمدوا، ده مش صمدوا بس، ده وقتلوا من الروم كتير. فدي كانت هزيمة للروم، الجيش الحمد لله نجح يعني وعاد سالما. الأمر ده لم يعجب الأطفال في المدينة، لما لقوا الجيش راجع يقولوا يا فرار يا فرار، فررتم، امال انتوا يا اطفال عايزين ايه؟ عايزين الجيش يصمد، يا اما يخلصوا على الروم تماما، 200,000 يخلصوا عليهم، يا اما يموتوا ما يرجعوش في سبيل الله. يا شوف الهمة عند الأطفال، ده اهتمام للأطفال، ده مش كده بس ويرموا الجيش بالحجارة الصغيرة. يا فرار يا فرار، فررتم من الموت في سبيل الله. والنبي يبتسم، شوف كلام الأولاد، يقول إيه؟ ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار، إن شاء الله حيكروا ويرجعوا المنطقة تاني، ويرجعوا هذه المنطقة تاني. شوف كان الأمة كلها فيها همم عالية، حتى الأطفال متابعين أخبار الجيش وعارفين هو الجيش إيه جاي انسحب، هو الجيش جاي فار، وعندهم اهتمامات وعايزين الجيش يا إما يقتل في سبيل الله أو يخلص على اللي قدام منه، يا قاتل يا مقتول. الله الله على الجمال. شوف بقى الأطفال بتاعنا اللي من دول في الشوارع إيه الهمة بتاعتهم، الدش والمصاصة والكاراتيه والنحل والبيل وقلة الأدب والبحر، وآخر حاجة يفكروا فيها مصلحة الدين والإسلام. شوف لحد حد من الأطفال يبقى عارف أخبار أفغانستان إيه، ولا العراق إيه، ولا الصومال إيه، ولا حتى فلسطين إيه. تربية، لأن التربية مفيش، يريد حتى الآباء ينقلوا هم الدين للأولاد، يا أولادي قضية الإسلام كذا، قضية المسلمين كذا، أحوال المسلمين في الدنيا كذا، أحوال الكفار المشركين كذا، يشيل الأولاد الهم الدين القضية. وإلا ذكرت الإخوة قبل كده كان سيدنا عمر يقول للمسلمين علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، الأولاد الصغيرين هيتعلموا الرماية. ليه هيتعلموا الرماية؟ عشان يحاربوا الكفار، واضحة جدا. وليه هيتعلموا ركوب الخيل ويطلع الولد منهم فارس وبطل هيجاهد في سبيل الله عز وجل؟ وليه هيتعلم السباحة؟ هل هيعبروا المنش؟ ها هيبقى السباح العالمي أبو هيف مثلا؟ لا أبدا، لا طالبين شهرة ولا نجومية ولا أموال، إنما علشان دي لصالح الإسلام والمسلمين. المقصود يعني ده كان، دي كانت المحاولات الأولى لغزو الروم. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم طلع بنفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، في غزوة تبوك في العام التاسع، وقعد في الطريق 20 يوم، وقعد في تبوك 20 يوم، ورجع في 20 يوم، رجع في شهر رمضان، خرج في شهر رجب عليه الصلاة والسلام، وعاد إلى المدينة في شهر رمضان. المقصود أن تبوك برضو كانت قريبة من الشام، والنبي مكث في تبوك وأرسل إلى ملوك تلك النواحي أذرح وجربة وغيرها ودومة الجندل وإلى ملوك بعض المناطق، فأثروا السلامة، منهم من دخل في الإسلام الحمد لله، ومنهم من عقد معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم يؤدوا الجزية، يؤدوا الجزية ويخضعوا لحكم الإسلام والمسلمين، ولم تقع حروب أو معارك كبيرة. أثروا السلامة أن الجيش تضاعف، كان حوالي 20,000، 20,000، والدرس الماضي ما زال حاضرا، ده 3,000 صمدوا قصاد 200,000، أمال لما يجوا المرة دي 20,000 عايزين كم من الروم؟ ها 500,000، 1,000 مثلا، لأن الدرس لسه موجود. فآثروا السلامة، الروم نصارى الروم ما خرجوش للقتال، ونصارى العرب منهم من دخل في الإسلام ومنهم من أدى الجزية. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله عز وجل إلى المدينة في العام 11، وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي أسبوعين، أمر بتجهيز جيش أسامة، جيش النبي هيبعته تاني لمؤتة، منطقة مؤتة، ليؤدب أهالي تلك النواحي وليستتب الإسلام في تلك النواحي. أن الجزيرة العربية أسلمت، دانت بالإسلام، والقبائل وفدت إلى المدينة تبايع على الإسلام، أسلمت لله عز وجل. فبقيت القوتان، فارس، بس فارس بعيدة، حدود بتاعتها بعيدة، وما كانش بيجي للمسلمين منهم شرور كتيرة، إنما القوة الأقرب الروم في الشام. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فهم الأقرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش أسامة في شهر صفر، بداية من شهر صفر، وقبل ناس أما يتوفى بأسبوعين. بالفعل بدأ الجيش يعني يستعد، حتى عين لهم النبي صلى الله عليه وسلم القائد. كان اللي جاهز واللي يريد الخروج في الغزو يخرج إلى الجرف، الجرف مكان متسع خارج المدينة، حتى عين النبي صلى الله عليه وسلم لهم اسم القائد، وهو أسامة ابن زيد، أسامة ابن زيد رضي الله عنه وارضاه. وبدأوا الصحابة اللي جاهز يطلع واللي في نيته يعني الاستعداد يتهيأ يعني هيجهز الطعام بتاعه. إنما كانتش الدولة أو ما كانش النبي هو اللي بيصرف على الجيش كاملا، لا، ممكن النبي يوفر لهم السلاح بكثرة، إنما في النفقات الطعام، كل واحد بيجهز طعامه، الشراب اللي هيحتاجه في الطريق يجهز الشراب، الثياب، ها، وحتى الأسلحة الشخصية، الدرع مثلا أو غير ذلك، اللي عنده فرس أو اللي هيشتري فرس، اللي هيشتري بعير. ففي بعض المستلزمات الشخصية أو الخاصة كل واحد بيجهز لنفسه. فاللي هيبتدي يشتري الطعام الخزين بتاعه هيبتدي يشتري النهاردة وبكرة بعده، يشتري الثياب ويشتري اللبس ويشتري السلاح ويجهز الفرس، يهيئ حاله. فمكثوا مدة لحد النبي سمع يلوم القائد أسامة بن زيد، ومرض النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر في مرضه لمدة أسبوعين عليه الصلاة والسلام. في الأسبوعين النبي مريض، وما كان حد من المسلمين يظن أن ده مرض الوفاة، إنما فقالوا خلاص النبي سمع يبرأ إن شاء الله. فقالوا: إحنا نريد قائد أسن أكبر من أسامة ابن زيد. وبدأوا يتكلموا لحد ما الخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل النبي ما يموت بيومين اثنين كان مع الصحابة وشهد لأسامة وبرأ ساحته وشهد لأبيه، قال: إن تطعنوا في إمرته فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لجديرا بالإمارة وإن كان أبوه لجديرا بالإبارة، وإنه لمن أحب الناس إلي وكان أبوه من أحب الناس إلي. فالنبي قال لهم: جدير بالإمارة، جدير، ثقة، أهل لهذه المنزلة وهذه المكانة وهذه القيادة. بل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهيأ انتظارا لوصول الأمر بالتحرك. خلاص يعني الجيش اكتمل وكله طالع بره ومهيئين. الجيش ده في مين؟ في أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وفي عمر رضي الله عنه وارضاه، وفي يعني كبار المهاجرين وكبار الأنصار. وبعدين المرض بتاع النبي صلى الله عليه وسلم استدعى ان الصحابه ينزلوا يتفقدوا احواله عليه الصلاه والسلام. سيدنا ابو بكر النبي طلبه، قال: مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فابو بكر هيبقى موجود في المدينه، وسيدنا اسامه يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يزوره يعوده يطمئن عليه. و توفي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرض بعد أن شهد لأسامة. توفي يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاته مصيبة من أعظم المصائب التي حلت بالمسلمين، أثرت في المسلمين في النفسيات والمعنويات، آلمتهم وأحزنتهم وأوجعتهم وأظلمت المدينة حقا حقا وفعلا، حتى كانت في وقت الظهر كأنها في وقت الليل، أظلمت النبي المدينة لوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، توفي في وقت الضحى في شهر ربيع الأول من العام 11 في يوم 2، ولم تأتي صلاة الظهر إلا وقد بويع للصديق بالخلافة في سقيفة بني ساعدة، ثم عاد إلى المسجد واستمرت البيعة حتى تمت تماما في اليوم التالي الثلاثاء في صلاة الظهر، كان الحاضرين في المدينة قد بايعوا الصديق رضي الله عنه تماما. يوم الثلاثاء الظهر اكتملت، حتى سيدنا علي كان غايب جه وبايع، سيدنا الزبير بن العوام برضو كان غايب جه وبايع، تمت البيعة للصديق. ولكن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الجيش قد دخل المدينة، الجيش رجع، النبي توفي عليه الصلاة والسلام، فلما الصحابة سمعوا النبي توفي عليه الصلاة والسلام كله دخل المدينة تاني يشهد يعني الجنازة، يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وينتظرون الأحوال الجديدة. إيه الأحوال الجديدة؟ فالجيش دخل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في جوف الليل من ليلة الأربعاء يوم الثلاث بالليل، النبي توفي يوم الاثنين الضحى، كمالت يوم الاثنين ويوم الثلاث، والنبي اتغسل عليه الصلاة والسلام واتكفن ودفن في جوف الليل من ليلة الأربعاء. يوم الخميس، يوم الخميس أمر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مناديا ينادي في المدينة، من كان في جيش أسامة لا يبيتن الليلة في المدينة. وكان سيدنا حازم حازم في قراراته، لأم أسامة لا يبيتن الليلة في المدينة، الليلة ما يباتش في المدينة، مال حيبات في مكان الجيش، طب لسه مش مستعد يطلع يبات الأول ويروح وبعد كده يبقى ايه حيستعد، بس خلاص الجيش كله يكتمل هناك في المعسكر في الجرف خارج المدينة. وبالفعل وبالفعل خرج الصحابة، عندهم سمع وطاعة، عندهم انقياد، عندهم امتثال، ما كانوا يعتذرون أو يتعللون أو يتهربون أو يتحايلون على الأوامر، الأمر واضح جدا، اللي في جيش أسامة لا يبيتن هذه الليلة في المدينة، خلاص السمع والطاعة، فكله طالع. طب ما هيستعدوا، يستعد يخش يستعد، بس المبيت في المعسكر. وكمل الجيش، بس في اليوم الثالث ده كده، اليوم الثالث من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جيت الأخبار لأبو بكر في المدينة إن في الثلاث أيام اللي فاتوا دول في قبائل من قبائل العرب ارتدت عن الإسلام، لأن خبر الوفاة انتشر ينتشر، وصل لمسافة في أول يوم، وبعدين وصل لمسافة أبعد في اليوم الثاني. في اليوم الثالث جاءت الأخبار أن قبائل متعددة ارتدت عن الإسلام، وكل قبيلة لها ظروف وأحوال غير الأخرى. قبيلة من القبائل مثلا يقولوا لو كان نبيا حقا ما مات، طبعا ده كلام مردود عليه، طبعا في الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا، ما في رسل والناس عارفين اللي كان في رسل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ماتوا، إنما إيه يعني الناس قالوا كلام منتشر في قبيلة يقول لو كان نبيا حقا ما مات، والناس يصدقوا فترتد القبيلة. وقبيلة تانية واحد رئيس القبيلة يعرف أن النبي مات فيقول للناس أن الوحي لم ينقطع وانتقلت النبوة إليه، يستغل الموقف فيدعي النبوة، يدعي النبوة وحيبقى السمع والطاعة له، خلاص حيستقل بالقبيلة وسوف يتنبأ لهم ويدعي أنه نبي مرسل. وترتد القبيلة، حيبتدي بقى الشر عليها ويخترع لها وحي جديد. ده الأمر ده تكرر مع عدد من القبائل، عدد من القبائل. رئيس القبيلة أو سيد القبيلة يتنبأ لهم، يدعي النبوة ويقول لهم الوحي لم ينقطع بموت محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعي أن النبوة انتقلت إليه، فخلاص حينفصلوا. يبقى هم بقى المركز إيه؟ مركز الدين عنده، وينفصلوا عن المدينة. فناس يقولوا لو كان نبيا حقا ما مات، وناس يفكروا في ادعاء النبوة. المقصود أن الأخبار توالت على المدينة بردة العرب، وكل يوم في أخبار أن قبيلة جديدة ارتدت، كل يوم تيجي الأخبار من مسافة قريبة بعيدة. وأصبح حال الصحابة كل يوم بيتضح الحال، أصبح الصحابة كما قالت أمنا عائشة كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية في الأرض المسبعة، كأنهم في حش. يعني الصحابة أمنا عائشة تشبههم أنهم أصبحوا كالغنم المطيرة. شوف الغنم اللي هي الخرفان أو المعزة اللي الشعر بتاعها مبلول، الحال بتاعها صعب. انت تخيل، يمكن ما عدناش بنشوف المناظر دي، بس لو شفت الغنم وهي مبلولة ونازل عليها المطر والشتاء، وتشوف ازاي بيبقى حالها. فتقول أمنا عائشة أصبح المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية في الأرض المسبعة، كأن هم غنم في أرض مليانة سباع، سباع هتهجم عليهم يعني مفترسة. كأنهم في حش، كأنهم في بستان، يعني كمان محاصرين، السباع من كل حتة وهم محاصرين، وعددهم صغير، وأحوالهم يعني بقت صعبة لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم وكثرة عدوهم وكثرة عدو. واشرأب النفاق، اللي ارتدوا والمنافقين اشرأبوا، بدأ اللي كان كاتم حاجة جوه قلبه منافق وكان مقموع، كان مقموع، أصبح مش رائد عنق، أصبح يرفع رقبته ويطلع اللي جواه. يا أحوال بقت صعبة جدا جدا جدا. والأحوال دي زي ما كانت بتوصل للمدينة كانت بتوصل للجيش اللي برا. فسيدنا أسامة رضي الله عنه وارضاه أرسل عمر إلى الصديق رضي الله عنه وارضاه يأذن له في الدخول للمدينة، يطلب الإذن، ما يدخل من نفسه، إنما في خليفة للمسلمين، يطلب الإذن أن يدخل إلى المدينة. لماذا؟ قال أسامة بن زيد: فإني أخاف على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاف على الخليفة، ده رمز المسلمين، ده رأس المسلمين. فإني أخاف على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حرم رسول الله، أو على حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخاف على المسلمين. خايف على المسلمين، هم الموجودين في المدينة دلوقتي، دي القبائل المحيطة بالمدينة ارتدت، ليست المحيطة بالمدينة فقط بل القبائل في جزيرة العرب، كل يوم خبر جديد، قبيلة جديدة ارتدت عن الإسلام. والردة سوف نتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. أحوال صعبة جدا. وتخيل موقف الصحابة في المدينة، لسه كان عندهم مصيبة اللي هي موت النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم ألام وعندهم أحزان وأوجاع علشان فقدان النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالآلام تتضاعف بهذه الأخبار بأن العرب ارتدوا عن الإسلام. أصبحت الآلام وراء بعض والهموم متتابعة، آلام وأحزان وأوجاع ومصائب متتالية، أوضاع بقت صعبة جدا، ساءت الأوضاع. شوف، فسيدنا أسامة طلب الإذن أن يدخل المدينة، ليه؟ الخايف على خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخايف على حرم الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وخايف على المسلمين، فيريد أن ينضم بهذه القوة التي معه لصالح المسلمين. المدينة هي العاصمة. فرفض أبو بكر رضي الله عنه، رفض وكان سيدنا أسامة أرسل عمر رضي الله عنه. في نفس الوقت المهاجرين والأنصار اللي في المدينة اللي ما خرجوش في جيش أسامة، لأن في منهم كتير برضو ما خرجوش لسه، منهم عبد الرحمن بن عوف وغيره من المهاجرين والأنصار، أشاروا على أبي بكر أن خروج هذا الجيش سيفرق جماعة المسلمين. إحنا كلنا جماعة واحدة، الجيش لما يطلع الجماعة اتفرقت، وإن الأحوال صعبة وإن العرب ارتدوا لسه سوف تتضح الصورة، وأشاروا على أبي بكر بإبقاء الجيش. يبقى الجيش طالب الإذن أنه يخش، كذلك أهل المدينة بيلحوا على أبو بكر الصديق أن يبقي هذا الجيش. وسيدنا أبو بكر استمع منهم في مجلس من المجالس، سمع من ده وسمع من ده وسمع من ده، والأمر شورى، ثم أمر بفض المجلس، أمر بفض المجلس. المجلس انتهى، هم أشاروا واللي له رأي يبينوا وأظهروا وانتهى المجلس. ثم دعاهم أبو بكر إلى مجلس آخر في المسجد، فاجتمعوا مرة ثانية وألحوا على أبي بكر في إبقاء الجيش، ألحوا وبينوا إن الأرض كافرة وإن خروج الجيش يطمع الكفار في المدينة، وإنهم خايفين على حرم الرسول صلى الله عليه وسلم وحرم الرسول عليه الصلاة والسلام، خايفين على المسلمين، خايفين على الخليفة. كلموا مرة ثانية في المجلس، فقال لهم أبو بكر: والذي نفس أبي بكر بيده، لو تخطفتنا الطير لأنفذت جيش أسامة، ولو جرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة، ولو لم يبقى في الأرض غيري لأنفذت جيش أسامة. هو خايف عليا لو ما فيش غيري، والجيش ده ممكن هو اللي يدافع عني، حبعت الجيش، ولو السباع خطفت أمهات وين وجرت بالأرجل بتاعتهم برضو حبعت الجيش، والمسلمين اللي في المدينة خايفين عليهم لو الطير خطفتهم وطارت حبعت. يا انهم كانوا خايفين على الثلاث حاجات دول، خايفين على الخليفة، قال لهم خايفين عليا لو ما فيش غيري في الأرض مش عايز حد يدعني، خايفين على النبي صلى الله عليه وسلم لو السباع خطفتهم وجرت هبعت الجيش. أبو بكر عنده اجتهاد خاص، اجتهاد عجيب جدا، يعني هو زاوية، وبقيت صح كلهم وخد رأيهم وسمع الآراء، شايفين إن المصلحة من زاوية تانية. هو رضي الله عنه وأرضاه شايف إن مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين ومصلحة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ومصلحة الخليفة إن اللي النبي كان عايزه يتنفذ، هي دي البركة وهي دي المصلحة وهو ده الخير اللي النبي قاله يتنفذ. ده حذافيره يقول هو ده مصلحة الإسلام. إزاي يا أبو بكر؟ إزاي؟ يقول هو بقى اللي النبي أمر بيه لما ننفذه هو المصلحة. إزاي ما نحسبهاش إحنا؟ إيه؟ ما نقولش إزاي. الله على أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، سمع وجهات النظر، فيش تكميم للأفواه، قول اعرض وجهة نظرك، بتفكر إزاي، باصص للمصلحة إزاي، قول. فالصحابة بينوا المصلحة ان احنا خايفين على الخليفة، خلاص عرفها دي، خايفين على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين، عرفها، خايفين على المسلمين اللي في المدينة، عرفها. فاهم كويس جدا اللي الصحابة قالوه، وصلت الفكرة. بس هو شايف ان المصلحة ان الجيش يطلع زي ما النبي كان يتمنى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصديق. وقال بكل وضوح، يعني خلاص الصحابة له الصديق مصمم خلاص هو لوحده اللي شايف كده. بس الأمر شورى، هو شاورهم. الشورى يا جماعة، الشورى إن مش ملزمة للإمام، مش ملزمة، شاور الإمام يشاور له أن يشاور، بس في النهاية لما ياخد قرار، لما يدي أمر بعد الشورى الكل يستجيب، الكل يستجيب ويمتثل، حتى لو كان معارض، حتى لو كان معترض وغير موافق. خلاص اتسمع رأيك وقلت دورك انتهى، خلاص الخليفة القائد ولي الأمر سمع الرأي ودرسه وفهمه استوعبه تماما، القرار اللي يصدر بعد كده لا يعترض عليه، لا يعترض عليه. وصمم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على إنفاذ الجيش. سيدنا عمر يروح فين؟ يروح الجيش، يطلع للجيش، خلاص رجع الجيش، والصحابة اللي في المدينة خلاص الجيش. فلما سيدنا عمر راح الجيش والجيش استعد، وسيدنا أبو بكر يعني خلاص هيديهم الأمر بالتحرك، فالصحابة اللي هناك بعيد عن القائد، بعيد عن سيدنا أسامة، اتشاوروا مع بعض مرة تانية، قالوا طب نبعت للصديق مرة تانية، عايزين نغير القائد. احنا طلبنا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي قال إن تطعنوا في إمرته فقد طعنتم في إمرة أبيه، وأيم الله إن كان لجديرا بالإمارة. النبي يقسم عليه الصلاة والسلام إن أسامة جدير بالإمارة، عنده 20 سنة، ما كملش 20 سنة كمان، جدير بالإمارة. فالصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم طلبوا من عمر إن يرجع للصديق يعين لهم قائدا أسن، هو جدير خلاص. النبي لما يقول جدير يبقى جدير، خلاص هو جدير يبقى عنده الله، بس عايزين قائد إيه؟ أسن، سن أكبر. فدخل سيدنا عمر رضي الله عنه على أبي بكر وكان في مجلس، ونقل إليه رغبة الأنصار، كمان دي رغبة الأنصار رضي الله عنه وارضاه. وكان أبو بكر جالسا فوثب، وثب يعني قام ونط، وأمسك بلحية عمر وقال أأنا أؤمر أميرا غير أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي هو اللي عقد له اللواء بإيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، أنا هحل العقدة دي وأربط لواء جديد لقائد تاني؟ ثكلتك أمك يا عمر وفقدتك، جيت تكلمة تعرض علي إيه؟ شوف الكلام، أدي فهم الصديق، يقول له أأنا أؤمر أميرا غير أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا غير حاجة؟ النبي قالها، كان شديد التمسك بالسنة، بأقوال الرسول وأفعال الرسول شديد، ليس عنده فيها مفاصلة، ولا يقبل من أحد أن يتكلم في كلام الرسول، اللي النبي قاله هو اللي يتنفذ مهما كانت الظروف والأحوال، المصلحة إن كلام النبي يتنفذ. يا درس من أبو بكر، درس، درس، قول درس، قول زي ما تقول، محتاجين نفكر فيه سنين طويلة جدا ونعيش فيه. البركة، البركة إن احنا نطبق بالضبط اللي النبي قال عليه بالضبط، ده البركة والخير ومصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين. فسيدنا عمر طلع للأنصار، ماذا صنعت؟ ثكلتكم أمهاتكم وفقدتكم أمهاتكم، وحكى لهم ما لقي من أبي بكر، قال لهم أنا لقيت منه كذا، يشدوا من لحيته ويهزوا من ده. إيه رأيكم سيدنا عمر يعمل إيه؟ يسلك، يشيل إيده، ما يقدرش. ده الخليفة، ده أبو بكر الصديق، ده يحط إيديه جنب منه حاضر اعمل اعمل فيا حاضر. سيدنا عمر أقوى، الجسم بتاعه أقوى من أبو بكر، الطول أقوى أطول، بس ده أبو بكر اللي ماسكه من لحيته بيهزه. أأنا أؤمر أميرا غير أمير رسول الله؟ أنت تظن فيا أن أنا غير حاجة من السنة؟ الله، شوف شوف الجمال، شوف الإيمان، شوف الصديقية، شوف اليقين، شوف إيه أقول لك، شوف إيه ولا إيه؟ رضي الله عنه وأرضاه. طلع سيدنا عمر راح راح بقى راح للأنصار وحكى لهم، وبعدين سيدنا أبو بكر يروح ورا الجيش ومعاه الدابة بتاعته، ونازل من عليها هو ماشي، واللي راكبها عبد الرحمن بن عوف، يقول له اركب انت، انا همشي، ومشي وراح وخرج خارج المدينة والتقى بالجيش. راح الجيش طلب القائد أسامة بن زيد وما شاه ساعة، قال له أوصيك بقى أوصيك، وهو ماشي كده، فسيدنا أسامة راكب فرس بتاعه وسيدنا أبو بكر ماشي، ويقول له بقى خلاص الجيش هيبتدي يتحرك اهو، أوصيك امضي لما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغير ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجل بما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها وصايا نفذ وعجل ويوصي باللي معاه خير. من سيدنا أسامة يقول له يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل، يا تركب وتكلمني كده أنت راكب وأنا راكب، يا إما أنا أنزل، ما ينفعش أنت ماشي وأنا راكب. يقول له والله لا تنزل ولا أركب، والله ما أنت نازل والله ما أنا راكب، هو كده، ما علي أن أغبر قدماي في سبيل الله ساعة، إيه اللي هيحصل؟ التراب هيخش في رجلي في سبيل الله، في سبيل الله، يعني خاف علي من التراب، خاف علي أتعب، ماذا علي أن أغبر قدماي في سبيل الله ساعة؟ ولا حاجة، أنا همشي مش هتعب، شوية التراب على رجلي في سبيل الله عز وجل. الله، فوصى ثم تكلم مع الجيش، قال أوصيكم بعشر، حوصيكم بعشر حاجات احفظوهم، هم عشرة، هم عشرة، ويوصيهم يقول لهم اغزوا في سبيل الله، لا تخونوا، لا تغدروا، لا تغلوا، لا تمثلوا، لا تخونوا، وما فيش خيانة، بينهى عن الخيانة، المسلمين ما يخونوش، لا تخونوا، لا تغدروا، لا تغلوا، تاخدوا من الغنائم، لا تمثلوا، واحد حي تقطعوا منه حتة من جسمه، أو حتى ميت وقتل من الكفار، ما نقطعش منه حتة، لا يقطع ايديه ولا رجليه ولا انفه ولا اذنه ولا يعني نخرق له عينه، ما فيش تمثيل بالجثة ان نقطعها، او لا، اخلاق الاسلام غير هذا. ويقول لهم لا تذبحوا بقرة ولا شاة ولا جملا الا لمأكلة تاكلوها، انما لاي سبب تاني، نشان مثلا تتنشنوا على حاجة ولا تذبحوها كده من غير سبب وجيه، لا، لا تقطعوا شجرة مثمرة، بيقصهم بالشجر حتى، اصل المسلم مش مفسد في الارض الا الشجرة دي لو كان هي عائق تعوق الانتصار على الاعداء، دي لها وضع تاني وليها حكم اخر، انما شجرة مثمرة المسلمين ما يقطعوهاش، الدواب، الشاه، البقرة، الجمل، لا يقتل، لا يذبح إلا لما كلح حتى كلوها. وبعدين سيدنا أبو بكر وصاهم بالناس اللي حيقابلوهم في الطريق، قال لهم ستجدون في الطريق قوما فرغوا أنفسهم في الصوامع فلا تتعرضوا لهم. في نصارى عاملين أديرة في الصحاري، متفرغين في الأديرة الصوامع كده على قدهم وتفرغوا، مش مخزنين فيها سلاح ولا حاجة ولا ضد الإسبرية، لا لا لا كده إيه يعني. فقال لا تتعرضوا لهم، سيبوهم وما تفرغوا له. وستجدون أقواما يقدمون لكم أواني فيها أطعمة، هتعدوا على قبائل وعائلات هيقدموا لكم أكل كتير، فإذا أكلتم أكلا بعد أكل فاذكروا اسم الله عليه. تقولوا سبحان الله، وبكر بيكلمهم في إيه؟ أيوة صحة المسلمين، خايف على المسلمين، يقول لهم لما تاكلوا أكل بعد أكل ما تقولوش ده كمال الدو وتاكلوا كده من غير التسمية، سموا، لأن ممكن يكون في الأكل حاجة بتاع. ينصحهم ولي الأمر، يتكلم في الصحة العامة في الوقاية. قال وستمرون على أقوام قد فحصوا رؤوسهم وجعلوا حولها الذوائب، حلقين نص الشعر من فوق وعاملين حوالين منه شعر ايه. قال اضربوهم بالسيف حتى تقتلوهم. انا مش عارفهم مين دول، يعني ايه الطائفة دي مش عارفها، بس سيدنا ابو بكر قال لهم دول لما تقابلوهم في السكة اضربوهم بالسيف حتى تقتلوهم. ويقول له اسامة بقى ايه، اذهب حتى تأتي مقتل ابيك، روح عند مقتل ابوك مقتل، روح عند مقتل وابدأ بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. قبيلة قضاعة، كان النبي وصلنا يروح لقبيلة قضاعة، قال له ابتدي بيها طالما النبي عينها هي دي، ثم اهجم على مدينة على مشارف الشام قريبة من الأردن. قال له لما تفرغ من قضاعة تذهب إلى هذه المدينة المقصود، وصاه وأمره ورجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وراح الجيش، جيش طلع عدة. طبعا الأخبار كانت وصلت للقبائل إن النبي مات عليه الصلاة والسلام، فكل الجيش ما يعدي على قبيلة، مين دول؟ دول المسلمين، معقول نبيهم مات؟ والقبائل ارتدت، ما خرج هذا الجيش إلا من قوة، طالما الجيش ده طلع يبقى المدينة فيها قوة هائلة جدا، وهم مش عارفين ان العدد في المدينة مش بالدرجات. فكل ما يفكروا، لان في قبائل سوف نحكي عنها بعد ذلك ان شاء الله، في قبائل كتير فكروا يهجموا على المدينة، بل بعض القبائل خرجت فعلا للهجوم على المدينة. بعد الجيش ما طلع هنشوف مين ومين ومين القبائل اللي قربوا من المدينة وعاوزين يهجموا على المدينة، عاوزين ياخدوا على الإسلام، هم اللي كانوا أسلموا قبل ذلك، هم الذين بايعوا قبل ذلك وقدموا السمع والطاعة والبيعة، هم الذين يفكرون ويستعدون للإغارة على المدينة بعد هذا الجيش. المقصود أن في قبائل كثيرة جدا، كل الجيش ما يعدي على قبيلة يقولوا ما خرج هذا الجيش إلا من قوة، فيرتدعون يعودوا مكانهم، كل ما يعدي على قبيلة فيقولوا ما خرج هذا الجيش إلا من قوة. عبل لما وصل الشام الجيش ده، كان الخبر وصل لهرقل والنصارى في الشام، وصل لهم خبر موت الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت اللي وصل لهم خبر مقدم أسامة، الاثنين وصل لهم في نفس التوقيت، وصل لهم خبر موت الرسول صلى الله عليه وسلم ووصل لهم خبر قدوم الجيش. قالوا ياه، يبقى حاجة من اثنين، يا إما الخبر بتاع موت الرسول كاذب، يا إما أن في قوة هائلة جدا بسرعة، في قوات إضافية كبيرة جدا جيت لحد هنا، والمسلمين على طول يعني ينظرون في الأحوال وما يتفق، لم ينهزموا، لم يضعفوا، لم يستكينوا. فكان هذا عامل من عوامل خوف ورعب الروم، فلم يهجموا على الجيش. هنهجم هيبعت لنا جيوش تانية كان يعني الجيش وصل في وقت ما. وقام أسامة بالإغارة على قضاعة ومن حوله، فرق خيوله وأفراسه في القبائل، الجيش بتاعه يهجم على القبيلة دي ويهجم على القبيلة دي ويهجم على القبيلة دي ويهجم على القبيلة دي، والناس اللي تهرب واللي تقتل ويجمعوا الغنائم. وعاد الجيش، والجيش راجع برضو نفس الأمر، اللي يسمعوا بالجيش والغنائم والانتصارات فيفكروا ايه تفكيرات كتيرة جدا، يقولوا كويس ان احنا ما هجمناش، او ان احنا كان الجيش اتلقنا واحنا راجعين، ولا كان كذا كذا. فكان خروج هذا الجيش من اكبر عوامل سلامة المسلمين في المدينة. شوف ان حجز على المدينة شر وهجومات كتيرة جدا، ازاي ما كانش حد عارف ازاي عرفت ده سيدنا ابو بكر الصديق، وده اول عمل عمله انفاذ جيش اسامه. ولكن الاخبار جت بقى بالاحوال الصعبه، الاحوال الصعبه كل يوم حته تانية، دي قبيله كذا ارتدت، قبيله كذا ارتدت، قبيله كذا كذا كذا كذا، لحد ما جت الاخبار ان ما عادش حد على الاسلام خالص في الجزيره الا اهل المدينه واهل مكه وقريه من قرى البحرين يقال لها جواثا بس. واصبحت الجزيره كافره، كل ما خبر يجي للصديق بخرق خرم اتعمل في جدار الاسلام يروح جاي ايه باعت له اللي يسده، خرم اتفتح يبعت له اللي يسده، خرم يتفتح أبو بكر يبعت له إيه اللي يسده، كما سنحكي بعد ذلك إن شاء الله. قلنا أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أيام سيدنا أبو بكر أمر بخروج إيه الجيش، النبي مات يوم الاثنين والجيش راح اتجمع يوم إيه الخميس، هيجي يوم الجمعة. يوم الجمعة قبل الأخبار الكثيرة ما تيجي أبو بكر يطلع يخطب، هيقول إيه في الخطبة، في خطبة الجمعة رضي الله عنه وأرضاه. شوف نموذج أو نماذج من خطب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم تكلفونني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. يقول لهم أنا مش زي النبي، ما أقدرش. النبي عليه السلام كان عنده قوة هائلة، عنده قوة يعني سيد أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، فأكمل الخلق عليه الصلاة والسلام. فأقول لهم إيه، أنتم ما هتكلفوني اللي النبي كان بيطيقه، ما أقدرش. إنما يقول لهم أيها الناس إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم تكلفونني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فبايعوني، وإن زغت فقوموني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وليس أحد من هذه الأمة يطلبه بمظلمة ضربة صوت فما دونها، ضربة صوت فما دونها، وإن لي شيطانا يعتريني ساعة الغضب. يعني سيدنا بكر لهم أنا بغضب برضو أحيانا، وإن لي شيطانا يعتريني فإذا أتاني فاجتنبوني، لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم. لما تلاقوني غضبت ابعدوا عني، لأن ممكن إيه أسوي لكم أشد شعركم مثلا أو أضربكم على جلدكم. فيقول لهم يا سيدنا أبو بكر على نفسه كده إن أنا بغضب، وإلا البعض يظن أو يتهيأ إن سيدنا أبو بكر ما بيغضبش، ما بينفعلش، ما بيحتدش. لا، بينفعل وبيغضب وبيحتد، احنا نقولها بالمصطلح بتاع اليومين دول بيتعصب، بعض المواقف تيجي تعصبه. فسيدنا أبو بكر يقول لهم إن لي شيطانا يعتريني. نفهم ازاي دي؟ ان ساعة الغضب، الغضب، الغضب من الشيطان. فاذا اتاني فاجتنبوني لا اؤثر في اشعاركم وابشاركم، وانكم تغدون وتروحون في اجل قد غيب عنكم علمه، فان استطعتم الا يمضي الا وانتم في عمل صالح فافعلوا. ينصح المسلمين يستغلوا العمر، الوقت، الحياة، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله. سابقوا في مهل آجالكم من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال، فإن قوما نسوا آجالهم وجعلوا أعمالهم بعدهم، فإياكم أن تكونوا مثلهم. الجد، الجد، الوحى، الوحى، النجاة، النجاة، فإن وراءكم طالبا حثيثا وأجلا أمره سريع. احذروا الموت، اعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان، ولا تطيعوا الأحياء إلا بما تطيعوا به الأموات. إنسان لما يموت، إنسان بيعرف ده كان أمره يعني بالصواب أم بالخطأ. وأيضا حمدهم، خطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه. يحث المسلمين على الإخلاص. فأريد الله بأعمالكم، فإنما أخلصتم لحين فقركم وحاجتكم. اعتبروا عباد الله بمن مات منكم، وتفكروا في من كان قبلكم، أين كانوا أمس وأين هم اليوم، أين الجبارون الذين كان لهم ذكر القتال والغلبة في مواطن الحروب، قد تضعضع بهم الدهر وصاروا رميما قد توالت عليهم العالات. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، أين الملوك الذين أثاروا الأرض وعمروها، قد بعدوا ونسي ذكرهم وصاروا كلا شيء، ألا إن الله عز وجل قد أبقى عليهم التبعات وقطع عنهم الشهوات، ومضوا والأعمال أعمالهم والدنيا دنيا غيرهم، وبعثنا خلفا بعدهم، فإن نحن اعتبرنا بهم نجونا، وإن انحدرنا كنا مثلهم. أين الوضيء وجوههم المعجبون بشبابهم، صاروا ترابا وصار ما فرطوا فيه حسرة عليهم. أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط وجعلوا فيها الأعاجيب، قد تركوها لمن خلفهم، فتلك مساكنهم خاوية وهم في ظلمات القبور، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. أين من تعرفون من آبائكم وإخوانكم، قد انتهت آجالهم فوردوا على ما قدموا فحلوا عليه وأقاموا للشقوة أو للسعادة بعد الموت. ألا إن الله لا شريك له، ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به خيرا ولا يصرف به عنه سوءا إلا بطاعته واتباع أمره. اعلموا أنكم عبيد مدينون، وأن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته. أما آن لأحدكم أن تحصر عنه النار ولا تبعد عنه الجنة؟ كان هذا نموذجا من نماذج خطب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فكان ينصح للمسلمين، كان يذكرهم بالإخلاص، بالعبادة لله عز وجل، والاعتبار، والاعتبار والنظر والتدبر في أحوال الخلق. كانت هذه نماذج من خطبه وكلماته رضي الله عنه وأرضاه. ونتابع الإجراءات التي قام بها أبو بكر الصديق لعلاج الأوضاع الطارئة التي استجدت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن الصديق، رضي الله عن المهاجرين، رضي الله عن الأنصار، رحم الله التابعين لهم بإحسان. أسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا على دربهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.